الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. هو أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. أحمده ولا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة فاجعله حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم لا تجعل لأحد سواك فيه شيئا وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. اللهم آمين. أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت أقف اليوم أمام معنى يدور حول طهر القلب المسلم المتوجه إلى الله عز وجل، فوجدت أن الله تعالى يربط الوصول إلى أهداف المسلمين من نصر وعز وتمكين، يربط هذا كله، هذا الكيان العظيم أن ينتصر المسلم، يربطه بقلب طهور نقي لا يريد إلا الله. يقول تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون، لا يريدون، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الإرادة هذه أصلا ليست موجودة في قلوبهم، لا يعرفونها، لا يريدون العلو ولا يريدون التسلط ولا يريدون الفساد ولا يريدون أهداف الدنيا، بل هم يريدون الله عز وجل. يقول تعالى: ذلك خير للذين يريدون وجه الله. يريدون، إرادة القلب المسلم حينما يتوجه إلى رب العالمين هي التي تجعله مؤهلا لكي يتعامل مع عطاء ربه عز وجل. لذلك أيها الأحبة، لابد أن نعمل على تطهير القلوب من أن يكون فيها أهداف أخرى. انظر في آخر، في خواتيم سورة الصف، في خواتيم سورة الصف، الله تعالى يتكلم كما لو كان سبحانه تاجرا. هذا تشبيه الله لا تشبيهنا، وإنما يقول الله عز وجل: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ كما قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم ثمنا على ذلك هو الجنة. قال: هل أدلكم على تجارة؟ طيب إيه يا ترى يعني موضوع التقابل والتقايض في التجارة هذه؟ قال تنجيكم من عذاب أليم، أنتم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ومن عند الله عز وجل ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. هذا هو القدر الذي هذا هو القدر اللي موجود فيه التقابل. طب فين بقى الانتصار وأين الفتح المبين؟ لم يجعله الله تعالى جزءا في عملية المقايضة الدفع انك تاخذ وتدي، وانما قال واخرى تحبونها، يعني شيء زائد عن حدود العقد، نصر من الله وفتح قريب. فالنصر والفتح ليس في ثمن، ليس في مادة العقد، وإنما مادة العقد أن أقبل على الله بالعبادة ليقبل الله علي بالعطاء، وأما النصر والفتح فإنه زيادة من الله عز وجل. الله تعالى يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. شايف العقد ده في سورة التوبة، عقد بسيط واضح، الله تعالى اشترى من المؤمنين الأنفس والأموال في مقابل أن لهم الجنة، في مقابل أن لهم الجنة. طيب النصر أين هو؟ تلك زيادة من الله عز وجل، قد يعطيها الله عز وجل لإنسان زيادة منه، ولكنها ليست في مادة العقد ذاته. لذلك أيها الإخوة، دائما ما نقف أمام هذا المعنى، أن القلب الذي يريد حتى ولو يتعلق بعاجل النتيجة، يتعلق بنصر في الدنيا أو فتح في الدنيا، سبحان الله، الله يقول وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. انظر كيف جعل الله قلب المؤمن مستعدا أن يرى علامات النصر ومشاهده، أو أن يرى في ذات الوقت موتا لا يرى فيه نصرا. المسلم صار معطا لربه، صار مسلما لربه عز وجل. أيها الإخوة، هذا ديننا، هذا عطاء الله عز وجل، أننا نعلم أن الأمر على هذا النحو. قلب لا يتعلق إلا بالله، قلب لا يتعلق إلا برضوان الله، قلب لا يتعلق إلا بما عند الله، قلب لا يريد في الدنيا شيئا، وإنما يريد من الله عز وجل النصر والفوز. لذلك تعبير القرآن، وقد ذكرت لكم سورة الصف وذكرت لكم سورة التوبة، فسورة الأنفال أيضا تعبير القرآن رائع عظيم جدا، وهو يتكلم عن ما سيحدث للمسلم من نتيجة إضافية وليست أصلية. يقول يعني قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. هذا عطاء من الله عز وجل، إنما هل هو الهدف؟ إذن الهدف هو رضوان الله، هو قلب طاهر، يا ربي أنا أفعل ذلك في سبيلك وحدك لا شريك لك. نسأل الله أن نتعلم هذا، لأنه يا إخواني القلب المزدحم بالبلدي كده، القلب الزحمة، القلب الزحمة اللي مليان رغبات، مليان مشروعات، يقول أنا أريد لديني كذا ولنفسي كذا ولحياتي كذا ولأولادي كذا، وإنما عندنا أنه من جعل الهموم هما واحدا جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأعطاه ما كتب له وأتته الدنيا وهي راغمة. شايف كل ده؟ لأنه إنما طب من فرق على نفسه الهموم، قال شتت الله عليه أمره، شتت الله عليه أمره، وشتت الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها. لذلك نحن نريد اجتماع القلوب لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. يا رب العالمين، اللهم إنا نقر لك بضعفنا يعني بضعف قدرتنا وطاقتنا وإرادتنا عن أن تستجمع نفوسنا، فأنت ولينا، لا تكلنا لأنفسنا يا رب العالمين، وكن لنا ما أحييتنا، ولا تكن علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، كنت بالأمس قد تكلمت مع حضراتكم في أننا سنتكلم الليلة في أمر في منتهى الأهمية، خاص أيضا بالأحداث التي نتحدث فيها. ولكن في الحقيقة، لأنني أعلنت بالأمس الرقم الذي يمكن إرسال الرسائل عليه، فلقد تلقيت سيلا من الرسائل في حقيقة الأمر، وجدتها في منتهى الأهمية في مقام الموضوع الذي أريد أن أتحدث فيه. وطبعا نظرا لكثرتها البالغة من ناحية، وقلة الوقت من الأمس إلى اليوم من ناحية، فإنني أبخل لا أريد أن أدخل الآن شيئا في أن أتكلم في الموضوع الذي كنت أنوي الحديث فيه، إلا بعد أن أدخل أن أطالع الرسائل كلها. أنا قرأت يعني منها عدد كبير جدا، أظن يعني قد يصل إلى 1000 رسالة أو أكثر يعني الحقيقة، لكن الموضوع مهم ولا أريد أن أتكلم ثم أعقب. لذلك الموضوع المهم الذي كنت أنوي أن أتحدث فيه سأرجئه إذا أذنتم إلى الأسبوع القادم، لأدخل اليوم في أمر آخر الحقيقة برضو كنت قد أشرت بالأمس إلى أن نتحدث فيه. شوفوا يا إخوة، نحن سنتحدث اليوم عن الجهاد في سبيل الله. الأحداث التي نزلت طرحت هذه القضية، طرحت قضية الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله كلمة شوهها أعداؤنا. أولا، الجهاد ليس فكر، الجهاد شرع، شرع الله، شريعة، هذا شرع الله عز وجل. عندما أريد أن أقرأ القرآن أو أن أصلي، أقرأ آيات القرآن فأجدها تتحدث عن الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله الذي تتحدث عنه آيات القرآن دين. يعني أنا لو عايز أصلي الوتر، عايز أصلي الصبح، عايز أصلي الظهر، عايز أصلي المغرب، عايز أصلي، أصلي، فإنني أصلي قيام الليل، فإنني أصلي بآيات تتحدث عن القتال، عن الجهاد، عن العمل الذي يحدث في ميدان المعركة. لذلك القتال في سبيل الله ليس مسألة كما يلوثها الناس في عمدا في الشرق والغرب، ويقولون هي المعركة المقدسة، المعركة المقدسة أو الحرب المقدسة، ويلوثونها بأنها الحرب المقدسة، يعني تقتيل غير المسلمين، يعني القضاء على غير المسلمين، يعني الإجهاز على غير المسلمين. لا، نحن نعلم أن القتال في ديننا هو في حقيقة الأمر شرع ودين، وليس فكرا وليس تنظيرا، وإنما عبادة، يعني كما أصلي كما أصوم تماما. من قال إن الفلاحة الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب، الموجودة في بيتها، التي ليس عندها إدراكات لما حولها، ما بتقراش صحف ولا إذاعة، من قال إنها تعبد الله عز وجل مثلا بالصلاة ولا تعبد الله بالجهاد؟ قال والله دي امرأة. طب الرجل بقى، الرجل من قال إن الجهاد بالنسبة له ليس عبادة؟ من قال هذا؟ من قال إن الجهاد بالنسبة له ليست عبادة؟ من الذي قال هذا؟ لم يقل أحد بهذا الكلام. لذلك نحن نريد أن نقف اليوم على هذه الفريضة من فرائض ديننا، التي مش هنتكلم في سياسة ولا في عسكرية ولا في اقتصاد ولا في اجتماع، نتكلم في الدين، والدين فيه هذه الفريضة. لكن اللي بيحصل ايه؟ ان المسلم مثلا، افرض الدين 10 موضوعات، وطبعا الدين ليس 10 موضوعات، انما افرض انه 10 موضوعات، اقوم انا اسيبك تتكلم في 9 موضوعات، واول ما تيجي تتكلم في الموضوع العاشر اقول لك انت بتتكلم في كذا، فتقولي لا لا لا لا خلاص، وتعود ترجع. إذا استمر الأمر على هذا الحال، تلاقي الناس خلاص حفظت إن الدين هو 9 موضوعات دي، أما الموضوع العاشر فلقد تم تنحيته وقد تم تجنيبه. مع الزمن بقى خمس سنين وعشر سنين، ده 20 سنة وتلاتين سنة، لا ده أكثر، يصبح هذا الموضوع كما لو كان عورة. ويقول ويبدأ الناس يقولوا الإسلام دعوة للسلام، الإسلام دعوة لكذا، مع أن الله تعالى يقول ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم، إنما إلى السلم، إنما سبحان الله المسألة تبدأ تستقر تماما، بحيث إنه ينسى الناس إنه الكلام في هذا الموضوع هو من عزمات هذا الدين. حتى في كتب الفقه اللي بتتكلم عن الطهارة عن الطهارة والحيض والنفاس والوضوء والصلاة وتتكلم عن الزكاة، وتتكلم عن حلق مش عارف الشعر الفلاني وتقصير الإيه وإطالة إيه وكذا، هذا كتاب فقه لن تجد كتاب فقه إلا وفيه فقه الجهاد. فالجهاد مادة في ديننا، إنما هذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يؤتى فيقال له أأنت الذي تقول كذا، أنت البني آدم اللي بتقول كذا، هل أنت بمعقول بتجرؤ أنك تقول كذا كذا كذا؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم. هذه الإجابة اللي هي في منتهى القوة، الإجابة الواضحة جدا اللي هي أنت بتقول كذا، أيوة أنا بقول كذا، تجعل الموضوع بدلا من أن ينحى ويصير شيئا مخشيا منه، لا، موضوعا مطروحا وموجودا. هذا الكلام تماما هو موقفنا مع الحديث حول كلمة الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله إذن النبي عليه الصلاة والسلام سماه ذروة سنام الإسلام. ولكن وعلى فكرة الجهاد في سبيل الله أمر لا نسير فيه على شرع الأنبياء الذين كانوا قبلنا، لأنه جايز واحد من الناس يرى أن بعض النبيين صلوات الله وسلامه عليهم كان له كما ورد في القرآن شأن مختلف، إنما تجد مثلا أن النبيون من قبلنا كان القتال عندهم عزمة كبيرة من العزمات. مثلا سليمان يقول فارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها إلى آخر الآيات، لكي يتبين أنه صاحب دعوة وصاحب جهاد، بل هو صاحب جهاد طلب وليس جهاد دفع. ودي مسألة هنتكلم فيها، لكن مبدئيا لمن يعرف الفارق، سليمان يحرك جنده من أجل حدود دعوته ولرفع الظلم الموجود. كذلك ما ورد عن الذين قالوا لنبي لهم من بعد موسى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. كذلك كما ورد في النبأ المشهور الذي أظن يتداوله الناس، اللي هو نبي من الأنبياء ورد اسمه في الأحاديث، اللي هو يوشع ابن النون، وهو أيضا من أنبياء بني إسرائيل وبعد موسى عليه السلام. وتجد أنه في أنت في هذه وهو نفسه الذي ورد فيه يعني شأنه، سنأتي إلى هذا الكلام على كل حال. إنما مع ذلك شوفوا يا جماعة عشان برضو تبقوا عارفين، حتى لأن أنا سأذكر هذا الكلام فلا أريد أن يرد علي به، أن النبيون من قبلنا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم شريعتهم التي أنزلت لهم الله تعالى قال في شأنها وفي شأن شريعتنا، هم لهم شرائع وإحنا عندنا شريعة، فالله تعالى قال في شأنها لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني أيها الأنبياء لقد جعلنا لكل واحد منكم شريعة تخصه، تخص مرحلته، تخص بيئته، مجتمعه، المرحلة الزمانية التي أرسل فيها، تخص ماذا كمان؟ تخص النضج البشري، كبر ولا صغيرين، ما أنت ابنك اللي في ابتدائي بتعمل له نظام غير ابنك اللي في إعدادي وثانوي، ما هو أنت لما بتبقى في أول السنة بتعمل نظام مذاكرة غير النظام اللي بتعمله في آخر السنة. كل مرحلة من المراحل لها معطياتها. فالله تعالى لما خلق البشر جعل آدم ونوح وطبعا وإدريس ونوح وهود وصالح، هذه مرحلة، ثم ببعثة إبراهيم عليه السلام، والحقيقة المراحل دي طبعا نحن ربما تحدثنا فيها في متسعات أخرى، لكن إن شاء الله نتكلم فيها برضو، دي مراحل النضج البشري. دايما تقرأ سورة هود تجد إيه؟ تجد في سورة هود أن كل نبي من الأنبياء سبحان الله كان يدعو قومه فقومه يتأبون عليه فيحدث بينه وبينهم صراع فيهلكهم الله عز وجل بذنوبهم وتنتهي هذه الأمة. عاد أهلكناهم، ثمود أهلكناهم، أصحاب الأيكة أهلكناهم، أهل هل بيخلصوا يا جماعة؟ الأمة نفسها بتخلص، الشعب نفسه شعب صالح، شعب هود بينتهي، دول بالحجارة، دول بالطوفان، دول بالصيحة، دول بكذا، دول بكذا، إنما الشعب نفسه ينتهي ويسحق ويمحق. لكن دي كانت مرحلة، بعد ذلك جاءت مرحلة ثانية اللي هي في النضج البشري، إنه لا مش لازم يموتوا، مش لازم يهلكوا، لازم يحصل اصطراع بين أهل الحق وأهل الباطل، لازم يحصل مجاهدة. فجاء وقت خلاص ما عادش فيه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل أعطاني ألا يهلك أمتي بسنة عامة، يعني يكون هلاك شامل يشملهم إذا هم أجرموا أو ابتعدوا عن الدين، لا يهلكهم، يستأصلهم استئصالا، وألا يسلط عليهم عدوا يستأصل بيضتهم، يأخذهم يخلص عليهم. ما فيش كده في مرحلتنا البشرية، وهتكلم عن المسألة دي مطروحة ازاي. طيب أنا الآن عندما أرى هذا الكلام أعرف أنه منذ زمن إبراهيم، تجد أن القرآن لا يكلمنا بعد زمن إبراهيم عليه السلام، بعد زمن لوط اللي هي آخر أمة، آخر أمة، إن ربنا أوحى إلى لوط أن أسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد كذا كذا كذا، يا رب طب دحنا لا، ده لوط الذي جاءه كان عنده الملائكة وجاءه قومه يهرعون إليه وهم في سكرتهم يعمهون وعايزين يراودونه عن ضيفه و فأرسل الله عليهم عذاب. دي آخر واقعة إهلاك عامة وردت في القرآن، بدءا من زمن إبراهيم عليه السلام لا تجد، سبحان الله، لا تجد واقعة إهلاك عامة وردت في القرآن، وإنما يترك الله الأمر صراع حق وباطل. بنو إسرائيل يقاتلون ويحدث هذا الصراع البشري لإنهاض البشرية، لإنهاض البشرية نتيجة إحقاق الحق وإبطال الباطل، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويبطل الباطل. طيب هذا الذي ورد في شرائع الأنبياء قبلنا ماذا يقول عنه ديننا في كتاب في فرع من العلم اسمه فرع أصول الفقه؟ إيه أصول الفقه ده؟ فرع أصول الفقه عشان تعرفوا أن المسألة مش فكر، ده المسألة شرع دين، مش واحد بيدبج نظرية، وإنما هذا فكر شرعي وليس فكرا بشريا. اللي حصل إيه؟ أن أصول الفقه ده مادة من قديم، يعني مادة وضعها الإمام الشافعي، استنبطها، مش وضعها، استنبطها واستنبط أحكامها، ثم تكلم فيها العلماء ووضعوا مؤلفات عظيمة. أول باب في أصول الفقه اسمه باب الأدلة الشرعية، يعني يا مولانا يا فضيلة الشيخ حضرتك بتجيب منين ان ده حلال وده حرام؟ لما بنكلمكم في التلفزيون ونقول لكم افتونا، الفتوى دي بتجيبوها منين؟ يقول لك والله في أدلة، انا باخد دليل قال تعالى كذا، ده اسمه الكتاب القرآن، بقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، دي اسمها السنة، بقول اجمع العلماء على كذا، هذا اسمه الإجماع، بقول والله هذا دليل لأنه يشترك في العلة مع غيره في كذا، ده اسمه القياس، أقول والله لقد قال عمر كذا وقال أبو بكر كذا وعبد الله بن عباس أفتى بكذا وروت عائشة كذا، ده اسمه في أصول الفقه اسمه قول الصحابي. الله، يبقى إذن أنا اللي احنا بنقوله في الفتوى الشرعية وإحنا بنرد على أسئلة الناس، هذا الكلام ده 10 قواعد معروفة اسمها الأدلة الشرعية، اللي هي لا يستطيع مفتن أن يفتي إلا إذا كان يعرف أن هذا وجه الاستدلال يستدل بالقرآن بالكتاب بالسنة بالإجماع بالقياس بالاستحسان بالمصلحة المرسلة بقول الصحابي يعني هنا بشرع من قبلنا. الله، يبقى أنا عندي 9 أدلة شرعية والعاشر اسمه شريعة الأنبياء قبلنا. الله، شريعة الأنبياء قبلنا يا ترى دليل في ديننا على الفتوى ولا ليست دليلا؟ دي مهمة قوي. فجوم العلماء وقسموها، وأنا بتكلم بغاية البساطة علشان كل الناس العادية خالص تفهم وتستوعب هذه الصورة. جوم العلماء وراحوا مقسمين شرع من قبلنا إلى 3 فروع بسيطة جدا. قالوا يا إما شرع الأنبياء اللي قبلنا وجاء القرآن بتأييده بأنه شرع لنا نحن أيضا، خلاص ده بالإجماع وبدون جدال شرع لنا. ربنا بيقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فأصبح مبدأ الصوم بصرف النظر عن تفصيلات من إمتى لإمتى والساعة كام وفي شهر إيه، إنها مبدأ الصوم أصبح وقد كان شرعا لمن كان قبلنا، أصبح شرعا لنا لأن القرآن ختم عليه يعني أعطاه اعتمادا وقال أيوة ده شرع لكم أنتم أيضا، بصم عليه كما يقول بعض كما تقول بعض لهجاتنا. وأما الجزء الثاني أو القسم الثاني اللي هو أنه شرع كان عند من قبلنا والله عز وجل رفعه عنا في القرآن صراحة تماما، زي مثلا الأطعمة التي كانت محرمة على بني إسرائيل، حرم الله عليهم كذا وكذا وكذا وكذا، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، لكن جاء شرعنا وقال لا خلاص لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون 1 2 3 4. فإذن صرح القرآن إن شرع اللي قبلنا ليس شرعا لنا. يبقى عندي قسمين، قسم صرح القرآن بأنه وإن كان شرعا عند من قبلنا إلا أنه صار أيضا شرعا لنا، وقسم أن القرآن قال إنه كان عند من قبلكم ولكنه لم يعد شرعا لكم. القسمين دول العلماء الفقهاء علماء الأصول أصول الفقه الأئمة اللي سلف الأمة وخلفوها مجمعون على إجماع بقى على إنه ده شرع من شرائع المسلمين وإنه ده ليس شرعا من شرائع المسلمين بإجماع. إنما القسم الثالث الذي حدث فيه الكلام هو الإيه اللي طيب لو أورد القرآن شيئا عن شريعة كانت في أمة سبقتنا ولم يأتي القرآن أو السنة باعتمادها ولا بتغييرها يبقى شكله إيه؟ أنا مش هقول لكم، أنا هذا درس ليس درسا في أصول الفقه، مش وقته الآن أتكلم فيه، ولكن أنا بتكلم أن الجهاد في سبيل الله أجمع الفقهاء، شوف بقى أنا بقول أجمع الفقهاء على أنه من قسم الشرائع التي سبقتنا التي القرآن والسنة صرحت بأن للإسلام فيها أحكاما تخصها عند الأمة الإسلامية. خلاص، يبقى الشرائع التي قبلنا تكون شرعا لنا في حدود فقط ما ثبت في القرآن والسنة. أنا والله ما عارف أنتوا فاهمين ومتابعين معايا ولا الكلام صعب، إنما الكلام القديم ده اللي كان عند نوح وهود وصالح ولوط وإدريس وهذا الكلام يكون شرعا في أمتنا، شرعا في أمتنا، ولكن فيما لا يخالف ما جاءت به شريعتنا. طيب ماذا الذي جاءت به شريعتنا في شأن الجهاد في سبيل الله؟ إجماع، الدليل هنا هو الإجماع، وعلى فكرة الإجماع سند كونه دليلا، يعني هو دليل ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجمع أمتي على ضلالة، الأمة الإسلامية لا تجمع على شيء يكون ضلالا، فإذا أجمعت فإن هذا الإجماع في حد ذاته معناه أو دليل على أن هذا هو الهدى، الهدى لأن الأمة لا تجمع على ضلال. فأجمعت الأمة على أنه إذا ديست أرض المسلمين، يعني ديست يعني داس عليها، يعني دخل عدو يمشي عليها بأقدامه مجرد أن يدخل عدو على أرض من أرض المسلمين فقد أصبح الجهاد في سبيل الله فرض عين بلا تردد بلا ريب بلا جدال. هذا الكلام إذا وجد في شرائع من قبلنا في شرائع النبيين قبلنا ما يخالفه فإنه صار منسوخا بشريعتنا التي قالت إنه إذا ديست أرض المسلمين فلقد وجب الجهاد في سبيل الله. والحمد لله كل علمائنا وأساتذتنا ومشايخنا أكرمهم الله من قديم وحتى الآن وكتبا وحديثا وفتوى وكل شيء هذا على لأنه هذا أمر مجمع عليه. لذلك أيها الإخوة نحن عندما نأتي إلى الكلام عن الجهاد في سبيل الله إنما نتكلم عن شريعة تخصنا تخص أمتنا تخص حياتنا تخص مرحلتنا البشرية نزل بها القرآن والسنة على هذا النحو. أيضا أيها الإخوة إذا كنا نتكلم اليوم عن مثل هذا الكلام فإننا لا نتكلم عن الجهاد اللي هو آخر مرحلة اللي هو أني أمسك البندقية أو المدفع أو الدبابة أو الطائرة واضرب. لا، الجهاد في سبيل الله بدأ بمراحل ولخصها ابن القيم كما تعرفون أو كما لا تعرفون لخصها ابن القيم في كتابه زاد المعاد تلخيصا رائعا الحقيقة. الجهاد في حقيقة الأمر يبدأ بمنع الجهاد وهذا لتخليص قلب المؤمن فيأتي زمن بس احنا ما بنألفش دلوقتي ده كان ساعتها انما نحن الان اذا عدنا الى الضعف ولا مش الضعف بقى لا يستطيع الانسان عدم الاستطاعة فان الله تعالى يجعل الاعداد التجهيز يقول واعدوا لهم يقول ولو ارادوا الخروج لاعدوا له جزءا من هذه الفريضة. ولكن ايها الاخوة خلوني أمشي معاكم بقى بالترتيب وخلونا ناخد الفكرة الأولى في الموضوع. الجهاد في سبيل الله في الإسلام ليس الدولة الرومانية المتسلطة ولا أمريكا حتى المتسلطة اللي بتعمل غارة على باكستان افتتاحية كده ولا غارة على ولا الدولة الفارسية المتسلطة. لا، الأهداف في الجهاد في الإسلام له أهداف محددة وأنا هقول لكم هو هدف واحد فقط ويتفرع عنه أو مش يتفرع يترجم في أهداف بس هو هدف واحد فقط وعايزكم تحفظوه تحفظوه ضروري. هدف الإسلام الجهاد في الإسلام هو حرية الإنسان حرية البشر حرية قراره تحرر البشر إن البني آدم الكافر حتى يكون عنده حرية أن يكفر. شوف بقى مش حرية أن يسلم حرية حتى أن يكفر. الله عز وجل يقول سبحانه الله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أن تكره إنسانا على الإيمان لا يجوز. الله، امال انا اقاتل ليه؟ ده انا كنت فاهم ان احنا بنقاتل حتى يسلم الناس. لا لا لا لا لا لا لا، نحن نقاتل حتى لا يكره الناس على الكفر. فاذا ما صارت لهم حرياتهم يفضلوا. انتوا عارفين تمشي في مصر في حي مصر القديمه في القاهره اول مكان دخل اليه الاسلام، ما هو الاسلام دخل إلى الفسطاط اللي هو الوقت مصر القديمة اللي بعد المنيل وقبل المعادي، دخل وسيدنا عمرو بن العاص بنى مسجد هناك اسمه مسجد عمرو بن العاص. ده أول مسجد في مصر وأول مسجد في إفريقيا كلها مسجد عمرو بن العاص. لما تمشي حوالين المسجد تجد حواليه كنائس من كل مكان. الله، الكنائس دي اتبنت إمتى يا جماعة؟ تجدها كنائس من قبل المسجد عمرو، يعني قبلها مثلا بمئة سنة بمئتين سنة بتلتمئة سنة بربعمئة سنة. الله، يعني عمرو بن العاص لما دخل مصر وفتحها وأدخل الإسلام فيها لم يهدم الكنائس؟ لا، مش شغلته ولا مسموح له، ولو فعل ذلك لكان آثما. كنيسة القدس لما دخلها عمر بن الخطاب، انتوا حافظين وقعة ومش حافظين التانية، والاتنين رائعتين. دخل الكنيسة دي وقال ايه؟ قال انا مش هصلي العصر هنا. فقال له راعي الكنيسة، قال له لا صلي صلي، تفضل صلي العصر. فقال له لا، لا أريد أن أصلي هنا، لأني لو صليت هنا قد يأتي بعد ذلك من يرغمكم على أن تحولوها إلى مسجد بحجة أن عمر صلى هنا. لما خرج عمر من كنيسة القيامة وانتقل إلى زيارة كنيسة المهد، وهذا الكلام موجود في نفس الكتب التي ذكرت هذا وذاك، حلت عليه الفريضة التالية وقت صلاتها، حل عليه وقت الصلاة التالية، فخشي إن هو لم يصلي أيضا في الكنيسة أن المسلمين اللي هو خايف عليهم يحولوا الكنيسة لمسجد يظن أن الصلاة في الكنائس مثلا في مثل هذه الحالة وقد تطهرت ولم وليس فيها إعلاء كذا وليس بشروط، يعني ما تاخدوش دي فتوى لأن المسألة محتاجة تفصيل شوية، خشي أن يكون هذا فيه فتوى بأنه لا يجوز الصلاة في الكنائس، فصلى في الكنيسة وطلب ورقة وقلما وكتب لهم عهدا بأنه رغم أن أنا صليت هنا عهد بألا تحول كنيستهم إلى مسجد، وهذا العهد محفوظ في كنيسة المهد كما يقول راعيها للي سمعوا حديث الذي كان من حوالي 4 أو 5 أو يمكن أكثر شوية على التلفزيون المصري، أن هذا العهد لا يزال محفوظا في العهود أو الأوراق الأثرية الموجودة هناك. إذن سبحان الله، الإسلام لم يأتي لم يتحرك لقهر الناس على الإسلام، وإنما لتحرير البشر. ليه بقى؟ لأنه القوى غير الإسلامية بتعمل إيه؟ اللي هم الجماعة الفرس والرومان ودلوقتي الأمريكان وكانوا الروس والاتحاد السوفيتي يعني وإنجلترا وفرنسا، تقول ما علمت لكم من إله غيري، صح ولا لا؟ ما علمت لكم، ما آمنتم له قبل أن آذن لكم، يعني ويذرك وآلهتك، يقولوا لفرعون، يقولوا دول عايزين يسيبك أنت والآلهة التي وظفتها لتكون وسائط بينك وبينهم. الله. يبقى إذن أنا عندما أتابع وأراجع هذا الكلام أجد أن مثلا الرومان كانوا يقهرون، قصة أصحاب الأخدود قصة أصحاب الأخدود عبارة عن ناس أسلموا، فالملك قال لهم لا أنا ربنا أنا ربكم، أنت بتتكلم إزاي أنا إله، أنت عايز تعزلني وتجيب إله تاني، ده انقلاب، ده شيء يخص أمن دولة، إزاي تشيل الإله القديم وتجيب إله جديد؟ فحفر لهم حفر في الأرض وأشعل فيها النيران عشان يحرقهم، لأنهم آمنوا بدين غير الدين الذي كانوا عليه. فالإسلام رأى أن البشرية بشرية تتسلط على الناس بالكفر. وهذا الكلام أنا مش عايزكم تتصوروا يا إخواني إنه ده كلام قديم وخلص، يقول لك يا عمي ده الفرس والرومان، لا ده أنتوا اللي غلابة، أنا وأنتوا غلابة ومساكين ومش عارفين في حاجة، إحنا فضلنا عايشين مش عارفين إن في لمدة 70 سنة في حياة والدي ووالدك مثلا، 70 سنة إن في 5 جمهوريات إسلامية بالكامل، كل جمهورية منها أكبر من جمهورية مصر العربية، أكلتها الشيوعية أكلا احتلتها ودخلت فيها وهدمت مساجدها ومنعت الإسلام وأجبرت الناس على أن يرتدوا ومنعت المصاحف ومنعت صوت الأذان، وبقى في واحد مسلم اتولد وعاش وأسن عجز ومات بعد سن 70 و80 وما يعرفش حاجة عن الإسلام، ممنوع يبقى مسلم. الكلام ده في العصر اللي أنا يعني الذي أنا عشت فيه، يعني أنا مثلا أنا شخصيا عشت في هذا العصر اللي حصل فيه الكلام ده مدة مثلا 30 سنة من حياتي، 30 سنة من حياتي لحد ما سقط الاتحاد السوفيتي. الله، يعني شفناه في حياتنا أنهم منعوا الإسلام والمسلمين من أرض الاتحاد السوفيتي، يوغوسلافيا، جوزيف بروز تيتو اللي بيحتفلوا بيه أنه هو قائد من من قيادات عدم الانحياز، وانه هو الرجل اللي تعاون مع نهر وعبد الناصر وعملوا المصائب الكبرى وعملوا. هذا الرجل ماذا فعل في يوغوسلافيا على ارض اوروبا اللي كان من ضمنها البوسنة والهرسك وكان من ضمنها الصرب وكان من ضمنها الجبل الاسود وما الى ذلك؟ عمل ايه عشان يلغي الاسلام؟ قهر الناس قهرا لدرجة انه بقى يجيب 100,000 من هنا يهجرهم يحطهم هنا، و100,000 من هنا يرجعهم هنا، ويدخل الشعوب في بعضها علشان ينهي وجود حاجة اسمها مسلمين موجودين على مكان، ويجعل غير المسلمين هم المسيطرين، ويمنع الإسلام منع تام، ويويل اللي كان يبقى يقول أنا مسلم ولا غيره. وفي أوروبا الغربية، أسبانيا اللي بيجي الملك خوان كارلوس، والبرتغال اللي بيجي فلان الفلاني، و فرنسا نفسها اللي منها الرجل اليهودي الذي يرأسها الآن، رئيس فرنسا الآن رجل يهودي اللي هو اسمه معروف ده. فهذه الدول الثلاثة لما دخل فيها كانت دول إسلامية، كانت هي دي الأندلس، أسبانيا والبرتغال و70% من أرض فرنسا، كانت دي الأندلس بلاد إسلامية فيها مساجد وفيها مسلمين إسلام وجامعات إسلامية ومساجد ومآذن وحجاب وصلوات وكل شيء. لما غلب عليها غير المسلمين عملوا إيه في المسلمين؟ بقوا عذبوهم التعذيب الفظيع اللي هو اسمه محاكم التفتيش، يجوا على واحد أو دواوين التفتيش، يعني دي ترجمتين، محاكم التفتيش أو دواوين التفتيش، يجوا على واحد تعالى انت مسلم؟ يقول لهم لا انا طبعا استغفر الله العظيم انا مسلم برضو، انا نصراني. يقول له نصراني؟ طب نفتش البيت، ايه دي الورقة دي فيها ايه؟ ده قرآن؟ ده ايه ده؟ يفتشوه. اسمك ايه؟ اذا كان له اي اسم حتى مش اسم اسلام، يعني ليس محمد او احمد او محمود، لكن ولو اسم حتى بس مش اسم نصراني، اسم عادي، يعني مثلا لو سمى نفسه مثلا ماجد، لا دي جريمة. اي اسم عربي او نصر او اسلامي او مش ملتبس او يحتمل ده وده، لا، صموئيل ماشي، اسحاق اسمه بطرس ماشي، انما اسم يحصل ايه؟ تعذيب لدرجة انهم كانوا يدخلون في اسطوانات على قد الجسم بالضبط، ويغرسون فيها المسامير حتى تسيل دماؤهم وتنزل الدماء اللزجة لغاية ما أجسامهم تلتصق في الماسورة، وبعدين يدوروا الماسورة بسرعة حتى يصاب من بداخلها بالجنان بالجنون. وحرقوا ناس وقتلوا ناس بحيث قالوا إيه إحنا عايزين إيه؟ قالوا لا يبقى موحد ولا مسلم واحد على أرض أوروبا، فيش الكلام ده، أوروبا قارة مسيحية. فالاضطهاد إذن الإسلام وجد أنه والله سواء زمان فرس ورومان وغيرهم وهندوس وغيره وغيره وغيره، أو في العصور الوسطى أو في العصور الحديثة الحالية، الكلام في واقع الأمر في منتهى التسلط على حرية البشر. فالإسلام عمل حاجة غريبة جدا، أنه شرع الجهاد ومنع إجبار الناس على الإسلام. طب ما تحطوا الثنائية دي بقى تفكروا فيها، استغربوا لو سمحتوا أيها الإخوة، من فضلكم استغربوا. أيها الإسلام، تصرف دمي أنا كمسلم، المسلمين تصرف دمهم تنفقها، وتقول ممنوع تكرهوا الناس على الإسلام؟ أمال بتصرف الدماء ليه؟ أمال بتخلينا حياتنا تروح شهداء في المعارك ليه؟ طب ما تسيب من غير قتال وخش اعبد ربنا في الأوضة وصلي وصوم. وعلى فكرة إسرائيل ما عندهاش مانع، إسرائيل دولة جميلة جدا، مستعدة تصلوا وتصوموا وتزكوا وتتكفلوا وتحجوا، ومستعدة لو تسمحوا لطيارات شركة العالي الإسرائيلية تنقل الحجاج هتنقله لكم، ما عندهاش مانع أبدا، ما فيش مشكلة في هذه النسك. الله. طب ما انا كمسلم ما دام هصوم يا مولانا، ما دام هصوم واصلي وزكي وحج وانفق واعبد واخبت واقوم الليل واذكر ربنا واتبسط والناس واتاثر وكل حاجه، واسرائيل مش ما تسيب لها الدوله، خليهم يشتغلوا خدامين عندنا يزرعوا هم ويقلعوا هم ويصنعوا هم، واحنا نعيش سعداء 24 قرط. ليه نتعب نفسنا حرب ودمنا يروح؟ وخصوصا ان لو احنا تمكنا منهم مش هنقول لهم يا يهود لازم تبقوا مسلمين، لا هنقول لهم انتوا حرين، عايزين تفضلوا يهود خلوكوا يهود. امال بتعملوا فينا ده كله ليه؟ علشان ايه؟ ما هو الهدف؟ ما دام ليس الهدف اسلامنا احنا ولا اسلام عدونا، اسلامنا عدونا سيبنا نسلم، اسلام عدونا مش هنكرههم، ده ليه؟ قال لك ايوه، تحرير البشر، ان يكون البشر حرا في اتخاذ القرار. ولذلك انا هقول لكم واقع حصلت معي شخصيا من اجمل ما يكون، والحقيقه تعلمت منها الكثير. كنت في دوله اوروبيه من الدول الاوروبيه الكبيره المشهوره صاحبه وكان اليوم انتوا عارفين اجازتهم يوم الاحد، وكان اليوم يوم احد. فجاءني رجل هناك وجهه راجل من البلد دي اوروبي، وشه بيترعش، انا حاسس باعصاب وجهه تحت الجلد متوتر. وجاء في صحبة شاب مسلم، ولكن مسلم ما يعرفش حاجة خالص عن الإسلام، وما اعتقدش شكله كده ما كانش بيصلي، ولا يعني واحد مسلم من الناس اللي انتوا عارفينهم دول. جاء هذا الرجل، وكان وكلام ده قبل أحداث 11 سبتمبر، كان بسبب أشياء سابقة، وقال لي الإسلام ده أنا شايف من خلال يعني قراءة الأحداث إن الإسلام ده هو الشيطان الموجود في العالم اللي مخلي العالم كله صراعات. فأنا مش متخيل، هو اللي بيقول لي إن فيها في بلدي مركز إسلامي، أنا طبعا هناك زائر بروح أقعد مثلا أسبوع ولا حاجة لشيء طارئ وأعود، فأنا مش متخيل إن بلدي فيها مركز إسلامي، هذا الشيطان اللي متسبب في إن الدنيا مولعة. فأنا جاي، أنا لما عرفت إن في مركز إسلامي هو بيقول، وعرفت إن في ناس بيتكلموا، قررت أجي أقابلكم أقول لكم إزاي أنتوا عايشين لغاية دلوقتي في البلد في العصر الحالي ومتصورين إن في عندكم فكر بهذه الصورة، إزاي عايشين بينا وأنتوا عايزين تولعوا الدنيا بهذا الشكل. وقال أنا أدعو إلى إن أنتوا تمشوا من العالم كله. الراجل بيتكلم بطريقة مهذبة جدا، بس أنا نقلت لكم الفكرة، إنما هو بيتكلم بطريقة الحقيقة كويسة جدا، يعني بيتكلم بيقول يعني أنا مش عارف إزاي ناس من البشر اللي عايشين بينا والقيم الإنسانية بتجمعنا إزاي يفكروا بهذه الصورة. الحقيقة كانت مفاجأة، وأنا أهتم بمثل هذا الشخص اهتماما بالغا، فقلت له طيب يعني الموضوع محتاج إحنا نقعد، والوقت الوقت متأخر، فلو بكرة مناسب لك نقعد؟ قال لا أنا خلاص، أنا طبعا راجل بقى مش من هنا، فقال لا أنا بكرة شغل، إنما ممكن يوم الأحد القادم. فقلت له طيب بس الأحد اللي جاي لا ده بعيد، طب نقعد دلوقتي؟ قال لي لا احنا اتأخرنا، كان عندنا بقى درس وقعدنا نتكلم مسلمين بقى قاعدين بين المغرب والعشاء، إنما الراجل بينام عنده شغل الصبح. فهو قال الكلمتين ومش عايز يقعد دلوقتي ولا يريد أن يجلس غدا، وعايز بعد أسبوع، وأنا مسافر مش هقعد أسبوع، وفي نفس الوقت أنا متحرق شوقا أسيبه أسبوع وهو قنبلة بهذه الصورة مش قادر، لكن ما باليد حيلة. قلت له خلاص إن شاء الله الأسبوع القادم نتقابل، وعايز أتفق معك على حاجة، لو أنت طلعت صح أنا هسيب الإسلام. أنا قلت له كده، وهذا يعني قول الله عز وجل وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يا إما إحنا مهتدين وأنتوا ضالين، يا إما أنتوا اللي مهتدين وإحنا ضالين، مع أنه يوقن أنه على صواب وأنه على دين، يعني النبي يوقن أنه على الحق، لكن الإسلام بيقول له هو ده المنطق اللي تكلمهم بيه، تعال نشوف مين اللي على هدى، قل تعالوا، يقول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، تعال نتكلم. فقلت له لو كلامك مظبوط أنا هسيب الإسلام لأن أنا مش مستعد. أنا اتبسط طبعا جدا. الراجل قال لي يعني أنت يعني متأكد يعني الكلام فعلا؟ فلما قلت له آه فشد على إيدي كده زي ما تقول يعني أنه لقى أنه في أن البشر ده لسه في قيم الإنسانية. طبعا القيم الإنسانية دي تعتبر يعني قمامة بالنسبة لقيم الإسلام، لكن هو شاف أنه بيرقيني من القيم الإسلامية إلى القيم الإنسانية. فاتبسط جدا. أنا قلت له بس نتفق كمان أن أنت إذا أنا، لأن أنا عندي رد على كل ده والإسلام ليس كذلك. خلاص اتفقنا شكرا، سلام عليكم مع السلامة. شرفت وأنست، وإذا بي أفاجأ بالراجل اللي جنبي الله يهديه يا رب العالمين، اللي هو المرافق الأخ من مسؤولي المركز الإسلامي أنا إذن، وشخص بسيط يعني. إذا بي أفاجأ بي داني درس كبير الأخ ده، درس عظيم من دروس حياتي التي أنا لا أجرؤ أكررها. إذا بي أفاجأ بأنه بيعمل إيه؟ يروح مادد إيده يقول له يا براذر يا أخونا، وهو طبعا أنتوا عارفين حكاية الأخوة دي تقييمها إزاي، قال له يا فلان وإلى أن نلتقي يوم الحد القادم اتفضل خد هذه النسخة من ترجمة القرآن إلى الإنجليزية. طبعا احنا بنقول عليها ترجمة معاني القرآن إلى الإنجليزية، اقراها لغاية ما نتقابل يوم الحد اللي جاي. فأنا كأني عايز أمسك إيد الراجل أقول له هات هيقرأ القرآن من غير ما أكون أنا موجود معاه وأشرح له، يعني لازم ده يعني يمكن الكلام يتلخبط فيه ولا حاجة. لكني ما كان يسعني، لا كنت لا أستطيع أقول له أنا عايز أخبي كتابنا عنك. لكن بعد أن انصرف هذا الرجل الأوروبي قلت لرفيقي جزاه الله خيرا، قلت له يا أخي ما عليكش حق تديله القرآن يعني تديله المصحف، يعني كنت انتظر حتى يأتي يفهم. فقال لي لا لا لا، ده التجربة هنا الحقيقة أن الناس القرآن بيأثر فيهم جدا لما بيقروه. وعلى فكرة طبعا الأوروبيين تاريخ أوروبا كله دبح، يعني الألبان حاربوا الإنجليز، الفرنسويين حاربوا مش عارف مين، المين ضربوا في مين يعني كده. فقلت له انتظر علي شوية. فقال لي لا لا بياخدوها. يعني هم عندهم حكاية الصراع الديني ده، وعندهم الكاثوليك والبروتستانت الاثنين نصارى، ولكن دي ملة ودي ملة، دي طائفة ودي طائفة، دول دبحوا بعض، الدول دبحت بعض. فعندهم هم الصراع الديني معروف والقتال معروف، ومش زي الأمريكان اللي هي أرض ما حصلش عليها صراع ديني. فالمهم عاتبت الراجل، قال لي لا. المهم أنا فضلت الأسبوع ده كله متنكد أنه الراجل خد المصحف وهيقرأ، يلاقي بقى قاتلوهم وقاتلوا وقتلوا واقتلوهم حيث يعني أنا أعرف أن هذا من مفاخر ديننا، أنا عارف بس عايز أشرح له، إنما هو يقرأها مباشرة. المهم انقضى الأسبوع وجاء الرجل يوم الأحد، وأنا ما أخبيش عليك وأعدت أذاكر آيات الجهاد من أول وجديد والله، علشان أعرف أقول له الجهاد في الإسلام وأشرح له، متصور أنه سيأتي بشبهاته معلم على المصحف أن الآية دي بتقول كده ليه. فجاء الرجل وجاء مبكرا، يعني أنا كنت قلت له أنا عندي مثلا الساعة 10 الصبح محاضرة وبخلصها الساعة 12، تعال لي الساعة 12 أو إذا عايز تيجي الساعة 10 أنا موجود من 10. فجاء مبكرا جدا، جاء يمكن الساعة 9 صباحا. ولما دخلت وجدت سلمت عليه وقلت له هخلص محاضرتي وأقعد معاك، فقال لي طيب. ودخلت وقعد ساعتين ثلاثة في المركز، ثم بعد أن انتهى دخلت إلى الغرفة المخصصة لجلستنا، وجاء الرجل ومعه واحد من إدارة المركز. فأنا سألته قلت له يعني أنت كنت قلت لي المرة اللي فاتت كلام، وطبعا احنا متفقين ان انا ارد عليه، فانا هتسمح لي اتكلم معاك شويه، وطبعا كمان انت قريت في المصحف كلام، ف يعني ارجو ان ما يكونش اثر ان هو زود فإذا بي أفاجأ بالرجل ووشه في منتهى الجدية والهدوء، بس ما كانش بالتوتر الأولاني، منتهى الجدية والهدوء. إذا به يقول لي وهو جامد كده ويعني يقول لي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، طبعا بتكسير أجنبي يعني مش بالفصاحة دي. فأنا ارتجيت، حسيت برجة، أنا فوجئت. الراجل اللي كان الأسبوع اللي فات حملة على الإسلام وخد المصحف اللي أنا خايف ياخد منه آيات تزود حنقه على الإسلام بيفاجئني. واتضح أنه الجماعة اللي في المركز الإسلامي هم اللي سلطوه على الطريقة دي، يعني قالوا له يعملها أنه يفاجئني بيها، أنه ما يقوليش وما يبينش ويفاجئني بيها. يفاجئني الآن بأن احنا جماعة عرب واخدين على يعني على الكلام ده. ففوجئت بهذا لدرجة ارتجيت. فقلت له: الله، طب والحاجات اللي عندك انت وجدت إجابة عنها؟ قال لي: أيوة. فين؟ قال لي: في المصحف ده. قلت له يعني، قال لي: هذا الكتاب هو أعدل، من باب العدل يعني، من أعدل كتاب يمكن أن يناقش قضية الجهاد والقتال في الإسلام في البشرية على الإطلاق، وهو أعدل ما قرأت على الإطلاق. وأنا نسيت أقول لكم أنه كان بيدرس دكتوراه في العلوم الإنسانية حول الحروب في البشرية في الجامعة هناك. فأنا الحقيقة يعني تأثرت جدا ويعني انخرطت في بكاء تأثرا. فوجئت الحقيقة، فوجئت. قلت له: طب أنت قل لي بقى، قل لي. فإذا به هو الذي يشرح لي، أيها الإخوة، هو الذي يشرح لي أهداف الجهاد في الإسلام اللي أنا قعدت جهزتها له، هو يشرح لي. قلت: سبحان الله، هذا الرجل قرأ القرآن فقط دون أن يجلس مع داعية، وهذا الرجل صار من المسلمين إن شاء الله الكويسين، وتوفي بعدها بأربع سنوات فقط، وحمدت الله عز وجل أنه مات على الإسلام. إنما نحن نظن أحيانا أننا نحن الذين ندعو الناس إلى الإسلام. الإسلام بنفسه يدعو، فقط خلي بين الناس وبين الحق. أنا ليه حكيت لكم القصة دي؟ عشان أقول لكم إن شرع الله في القرآن اللي هو قاتلوهم وقاتلوا واقتلوهم والقتال والجهاد، وإن الله اشترى به ويقاتلون في سبيل الله، هذا الكلام عندما تقرأه بمنظومة تعطيك أنه دين العدالة تماما. الإسلام حرك دماءنا، بذل دماء. شوف أنا بقول بصولي كده، أنا هو الشكل اللي هو عمة ودقن ودين وقرآن وسنة وطالعين في قنوات دينية وغيره، المنظر ده الإسلام يجعل عنقه ودمه وحياته وكل شيء في سبيل قتال، ويمنعه أن يكون هذا القتال فيه إجبار الناس على الإسلام. أمال ليه كل ده؟ من أجل حرية البشر، من أجل حرية الإنسان أن يظل صاحب قرار، أن يظل هو حر. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لو مات إنسان، أبو طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام ظل على كفره حتى مات الرسول جنبه صلى الله عليه وسلم بيتحايل عليه يقول له: يا عماه قلها مرة واحدة، قول بس لا إله إلا الله، يعني أستحل لك بها الشفاعة عند ربي، خليني أعرف أقول كلمة يوم القيامة عنك. فيقول: بل على ملة عبد المطلب، يعني على الكفر الذي أنا عليه. الإسلام لا يعرف إكراها في الدين أبدا. طيب، لا يعرف إكراها في الدين، لكن يعرف إكراها في أمور أخرى. إيه هي الأمور الأخرى؟ هذا ما يقولونه. ولذلك أيها الإخوة، إن شاء الله عز وجل، أنا إذا قضى الله وقدر في الأسبوع القادم، لأنه أنا عندي بعض الملاحظات لابد أن أجيب عنها، سأذكر لكم سأذكر لكم ما هي أهداف الجهاد في سبيل الله في ديننا؟ وسترون أنها رائعة وأنها مثيرة للإعجاب، وأنك تجعلك، وأنا آسف وحزين أن هذا الكلام مش موجود في كثير من الكتب بهذه الصورة، اللي هو ما هي أهداف الجهاد في سبيل الله في الإسلام. وليس من باب اللي عندهم هزيمة نفسية الذين يقصرونه فقط على أنه إذا اعتدي على خاصة أنفسنا قاتلوا الذين، يعني إيه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، هذا صنف. بقية الأصناف رائعة رائعة، الحياة تجعل الإنسان يفخر بهذه الشريعة، شريعة تجعلك تتحدث عن دين رائع. وإلا الناس أسلموا ليه؟ هو أنا عايز أقول لكم حاجة، هو اللي راحوا فتحوا مثلا تونس والجزائر والمغرب على سبيل المثال، هم الصحابة اللي خرجوا من الجزيرة العربية؟ لا، مين قال كده؟ ده الصحابة خرجوا من الجزيرة العربية فتحوا أول بلد أسلم أهلها ودخلوا معهم في القتال، وهم الذين فتحوا البلاد التي بعدها. إنما جاء الذين يريدون تلويث السمع وقالوا الإسلام انتشر بحد السيف، بحد السيف. لا، ما انتشرش بحد السيف، أو انتشر بحد السيف بمعنى أن حد السيف حرر البشر. انتوا عارفين أن الجماعة الرومان من قديم كانوا بيربطوا العساكر في الحرب بسلسلة واحدة، يجيب 10 عساكر يربط وسط العسكري ويحس يبقوا مع بعض كلهم كتيبة داخلين، عشان لو حد منهم حب يتقهقر أو ينسحب ما يقدرش ينسحب لأنه الباقيين مقدمين ومقبلين. الله، ده إكراه حتى في القتال. أنا بقاتل وأنا مقيد وأنا ممنوع. وفي الحروب الحديثة في الاتحاد السوفيتي كانوا بيعملوا لهم خلية ضوئية ليسهل مراقبتهم. فالإسلام يا إخوة سترون أنه دين رائع في كفالة عدالة البشرية. أيها الإخوة، اسمحوا لي في الدقائق البسيطة الباقية أني أعقب على بعض الأمور الهامة جدا التي وردت إلي من خلال حتى الأسئلة. أولا ربنا يبارك فيهم يا رب العالمين، الشباب الكريم، أنا تلقيت سيل من الرسائل، سيل من الشباب اللي سنهم 17 سنة 18 19 20 21 كأنهم يقولون لي لا احنا بنتابع، احنا بنسمع الكلام ده. أنا امبارح ما السبب في سعادتي البالغة لما وجدت ذلك؟ لأني عارف ان اللي سنه 20 سنة النهاردة معناها انه اتولد بعد موضوع معاهدة السلام في مصر ب10 سنين، يعني اللي سنه 30 سنة، لأن معاهدة السلام دي كانت سنة 79 واتفاقيات كامب ديفيد كانت 78، يعني اللي عنده 30 سنة الآن، اللي عنده 40 سنة لأنه تولد قبلها ب10 سنين، لغاية سن 40 سنة لم يعش هذه الفترة أساسا. فالواحد لما بيلاقي ناس ما عندهمش فكرة وبعدين يسمع أنهم يتابعون التعريف وإزالة اللبس والجهل ويرجعوا يفهموا الموضوع اللي مقصود به التعتيم. امبارح سمعت برنامج من أسوأ ما يكون في التلفزيون المصري، مع أن مقدمته سيدة يعني كنت أحسب أنها تتكلم بطريقة كويسة الحقيقة، برنامج اسمه اتكلم، برنامج بيكدشدش بيكسر مقاديف العرب، بيكسر بيعملهم هزيمة نفسية بالتفصيل، بيكسرهم وبيقول لهم ان الناس الصامدين هم اللي اضروكوا، انه انتوا مش حزنانين على اللي حصل لكم، ويجب الدمار، مع انكم شايفين ان الاسرائيليين عاملين حظر على ما اصابهم علشان ما يصيبوش المجتمع بالخور، وان كان هيفتضح ونتيجة الانتخابات اللي في اول فبراير دي اللي هي اظن 10 باين ولا 12 حاجة زي كده هيفضحوا بعض. انما حاليا ومن ساعة بدء غزوة غزة دي حتى الان ما فيش ما بيذكروش قتلاهم ولا إصابتهم خالص إطلاقا، لا يذكرونها. فأنا سعدت جدا بأنه إخواني الكرام الحقيقة يعني جزاهم الله خيرا، وبعضهم كان يدافع ويقول لا أنا في الحقيقة ده احنا كثير جدا اللي بنسمع وإحنا أزيل اللبس من علينا، ويعني فأنا في غاية السعادة والله، يعني النهاردة فعلا شعرت بسعادة بالغة طول اليوم. ويبقى أن أقول لهم ده انتوا عليكم بقى دور كبير إنكم بس توصلوا زملائكم بأن يحاولوا التعرف على هذا، لأنه أنتوا واصلين إلى يعني ما تكلموش بعض معشر الملتزمين من اللي عندهم 10 20 سنة و19 و17 و21 و22 ما تكلموش بعض، شباب الجامعة وشباب ثانوي ما تقعدوش تتكلموا مع بعض، وإنما طبعا اتكلموا مع بعض وكل شيء، إنما كمان حاولوا دائما تجيبوا لي وتجيبوا للإسلام، يعني واحد كل 3 شهور تقدموا واحد لم يكن يسمع عن الفكرة الإسلامية وصار يسمعه، وخصوصا هذا الشاب السعودي الجميل الذي أرسل إلي رسالة اليوم، يعني الحقيقة يقول أنه سنه كذا، سنه 18 سنة، وأنه هو يعني فيعني أنا إجابتي عليه أقول له كل ثلاث شهور بس قدم واحد تمكنت من أنه بدل ما يبقى مهتم بالشرايط والسينمات لا بس يسمع، مش مهم يقتنع، يسمع فقط، وإن شاء الله ربنا إن واحد محدد، يعني خلوا المسألة مش عايمة مش مفتوحة، مش أنا سأنبه الناس، لا أنت هتحدد فلان الفلاني وتقعد 3 شهور، ده مشروعك القومي، 3 شهور تهديه كتيبات شرائط تدله على إذاعات حتى تضعه على الطريق، بس مش عايزك أكتر من إنك يعني. طب هتبدأ إزاي؟ تبدأ بإنك تثير ببعض المعلومات الأولية، تقول له يعني سمعت كذا، تصور إن أنا لقيت كذا، يا أخي ده أنا مبارح الشيء الفلاني فوجئت بيه، إحنا كنا فاكرين كذا إنما طلع كذا، معلومات. فإذا شبك ذهنه شوية بشوية هتقدر تقول له هذا كتاب يتكلم عن كذا، هذه يعني كل 3 شهور واحد، هتتحول الأمة بهذه الصورة. وشكرا لهؤلاء الإخوة. أيها الإخوة، أنا قدامي 2 دقيقة لازم أنهي فيهم، فهعلق تعليقات تلغرافية على 3 4 مسائل. أولا، في بعض اللي سمعونا افتكروا ظنوا ان هناك ان انا كررت شيء كنت قد قلته من قبل، يعني بعض الناس افتكروا ان حديث الاسبوع الماضي فيه تكرار، هما دول واضح انهم ما فهموش الفكرة اللي انا قلتها في البداية اللي هي اعقاب غزة والفارق بينها وبين اثناء الغزو، وذكرت ما يتعلق بحكم النهايات والاعقاب غير حكم ساعتها، لم يحدث لم يكن هذا على سبيل التكرار، فأرجو أنه لو في حد فاهم يتدارس مع الآخرين، لأنه المسألة فيها كلام مهم، وإن كان واضح أن الماحات غير كافية فسأكون أكثر تحديدا إن شاء الله، إنما ليس هذا على سبيل التكرار، ده موضوع مختلف تماما. الأمر الثاني أن في واحد من اللي اتصلوا أيضا أمس افتكر إن أنا بتكلم عن إن الانشقاق بين حماس وبين السلطة الفلسطينية حدث في أعقاب غزة، لا ده واحد ما سمعناش بقى قبل كده، لأنه لو كان سمع من 3 أسابيع و4 أسابيع كان هيلاقيه تكلمت عن الانشقاق بين حماس وبين السلطة الفلسطينية السابق، لكن أنا تكلمت عنه، فيعني هو ربما لم يتابع من قبل وكان بيسمعنا مبارح لأول مرة أو حاجة زي كده. ولذلك على فكرة أنا لم أذكر أن الانشقاق بين فتح وحماس، أنا ما ذكرتش فتح، أنا قلت بين حماس والسلطة الفلسطينية، لأنه تبين من خلال الأحداث أن هناك شرفاء أنقياء طيبون، أن طيبين شرفاء أنقياء طيبين في صفوف فتح قاتلوا في سبيل الله وكانوا يصلون وكانوا على دين، إنما نحن نقصد من لا يصلي، من لا يعرف الدين، من يسارع فيما، فيعني أرجو أن يكون هذا واضحا. الأمر التالي بيبعثوا إلي كثير عن ما يسمعونه عن الكرامات المجاهدين في الميدان، لعلها إن شاء الله، طبعا أنا سمعت من بعض الناس الموثوق فيهم، لكن هذا كلام ربما سيضيق وقتي عن تناوله برضو اللي بيتكلموا عن. طيب على كل حال أنا أكتفي بهذا الوقت لأننا حتى لا نتجاوز الوقت أكثر من هذا، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم دائما على الخير. وفي الأسبوع القادم بمشيئة الرحمن عز وجل سنتكلم في الموضوع المهم الذي كنا قد أشرنا إليه بالأمس وإن شاء الله، ونتكلم أيضا في إتمام هذا الذي بدأناه اليوم. أيها الإخوة، فقط أريد أن أنبهكم إلى أن لقاءنا يوم الاثنين القادم أصبح موعده في 8 مساء بتوقيت القاهرة بإذن الله تبارك وتعالى، فنلتقي على خير يا رب العالمين، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.